هل يجوز هنا بهذه الغرف أن يكتب أحد السلام عليكم؟ هل يجوز أم لا أرد عليه، أم أن الرد واجب مع العلم أن يكتب السلام عليكم كتابة فهل يجوز لي ألا أرد؟ إن كان يقصد واحدا بعينه فالرد واجب، أما إذا كان يقول السلام عليكم وينتظر الرد من أي واحد فرد واحد فقط يجزئ.